بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Oh, رحمة من عندنا فاستجبنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك أخرجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير استجب لنا ووهبنا له يحيى وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية صدق الله العظيم.